الدين. قال الناظم رحمه الله: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام. أعد: وثالثا. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. على كل حال، ما زال الكلام في أنواع الشفاعات، ومر في كلام الناظم رحمه الله شفاعتان: الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، والشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة فيؤذن لهم بدخولها، وهاتان شفاعتان تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والآن يذكر لكم رحمه الله شفاعة ثالثة، وهي ليست خاصة بالنبي بل النبي وغيره، وثالثها. نعم. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي. وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على الهدى أو على هدى دين الإسلام، لكن لهم كبائر. نعم. وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام. وأوبقتهم بكثرة الآثام فأدخلوا النار بذا، أي بهذا الإجرام. وقوله بذا، ذا اسم إشارة كقولنا هذا، فهذا ذا اسم إشارة والها للتنبيه، بذا الإجرام. يعني هؤلاء الصنف الثالث الذين يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه غيره، هم من ماتوا على الذنوب والكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة، قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أكثر من يسعد بها هؤلاء، لا أنها مخصوصة بهم. ويشارك النبي في هذه الشفاعة الملائكة والصالحون والشهداء والبقرة وآل عمران والصديقون والقرآن ومن يشفع فيهم من الأنبياء. وأهل الكبائر على نوعين: قوم أمر بهم إلى النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الشافعون أن لا يدخلوها، فهؤلاء أمر بهم إلى النار لكن يشفع فيهم فلا يدخلوها. النوع الثاني: شفاعة في أقوام دخلوا النار ليعذبوا فيها على قدر ذنوبهم، يشفع فيهم النبي، يشفع فيهم الصالحون، يشفع فيهم الشافعون، أي يخرجوا منها. والنبي عليه الصلاة والسلام له من النار 4 خرجات، وقد جاء في حديث الشفاعة أحاديث طويلة في الصحيحين: حديث أنس فيه ذكر الشفاعات 4، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه 3 أحاديث جاءت في ذكر هذه الشفاعة. حديث أنس بن مالك الطويل جاء فيه ذكر 4 شفاعات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، أخرج بعث أمتك من النار. إذا شفع في هؤلاء يأذن له الله أن يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من الإيمان، مثقال حبة، سواء حبة بر أو حبة شعير أو حبة خردل، أي أنها الإيمان ضعيف لكنهم أتوا ما أتوا من الذنوب، فيشفع صلى الله عليه وسلم ويحد له سبحانه وحده فيشفع فيهم. في الشفاعة الثانية يقول أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل إيمان من أولئك، فيحد لهم حدا فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. المرة الثالثة يقول أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، على الحد الثالث. ثم شفاعة الرابعة أخرج من في قلبه أدنى حبة من خردل من إيمان فيخرجون من النار، فهذه أربع شفاعات وأربع خرجات يخرج الله بها أقواما من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة عامة يشترك فيها الأنبياء، يشترك فيها الأنبياء في أقوامهم، الصالحون، الصديقون، الآباء، العلماء، الملائكة، العمل الصالح، القرآن. طيب هل يشفع النبي في هؤلاء في غير أهل الكبائر من أمته، أصحاب الكبائر من أمة موسى وعيسى وأمة إبراهيم؟ ها، ظاهر الدليل أنه لا، أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة بأمتي، حيث قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فتقييدها بكونه من أمته يعني أن أهل الكبائر من غير أمته لا يشفع فيهم. فيبقى في النار من لم يعمل خيرا قط وفيه وعنده إيمان، ويبقى في النار سوى هؤلاء ممن عنده إيمان، وهؤلاء يخرجون بشفاعة أرحم الراحمين وبرحمة أرحم الراحمين. ومن هؤلاء الجهنميون كما سيأتي. إذن هذه الشفاعة الثالثة وهي قسمان: شفاعة لقوم أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، وشفاعة بقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهي كما جاء في حديث أنس في الصحيحين أربع خرجات يخرج بها أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي من النار. من هؤلاء يا أخواني؟ هؤلاء الذين أدخلوا النار بذنوبهم وكبائرهم. طيب هل كل أصحاب الذنوب يدخلون النار يعذبون بها؟ الزواني، شراب الخمر، آكلي الربا ومال اليتيم، الكذابون، الغشاشون، الخداعون، متخلفون عن الصلاة، هل كل هؤلاء يدخلون النار ممن وعدوا بالعذاب؟ لا. افهموا السؤال وأجيبوا عليه، فإن فهم السؤال نصف إيش؟ الإجابة. هل كل من توعد بذنب وبكبيرة يدخل النار؟ لا. الذي يعرف يرفع يده. نعم. ما الدليل؟ الله توعد. أحسنت. ليس كل من توعد من أصحاب الكبائر يدخل النار، لأن الله جل وعلا وعد وعدا كريما: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة. كل من لم يشرك ولم يكفر ولم ينافق فهو تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب هؤلاء هل يمكن أنهم كلهم يعفى عنهم؟ ها، أصحاب الذنوب والكبائر يمكن أن كلهم يعفو الله عنهم؟ لا، لا يعفو الله عنهم جميعا، لأن الله وعد وتوعد، فكما أن وعد الله نافذ فكذلك وعيده نافذ. وهذه مسألة يسميها العلماء أهل السنة بتحقيق وتحقق الوعيد المجمل. ما هو الوعيد المجمل؟ توعد الله أصحاب الذنوب وعيدا مجملا باللعنة، بالغضب، بالطرد، بالنار، بالبراءة منهم بنفي الإسلام والإيمان عنهم لما توعدهم وعيدا مجملا. لا بد أن يتحقق هذا الوعيد على بعضهم. من هم؟ الله أعلم. ولهذا سمي وعيدا مجملا لأن أهله وأصحابه غير متعينين. ومن عذب منهم فإنه يخرج من النار إما بشفاعة الشافعين ومنهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالعمل الصالح، إما برحمة أرحم الراحمين، حتى لا يبقى في النار إلا المخلدون فيها، وهم من؟ الكافرون والمشركون والمنافقون ومن كان في حكمهم. ظهرت هذه المسألة يا أخواني؟ جاء في حديث أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، إشكال استشكله بعض الناس في هذا الحديث على غيره من الأحاديث في أنه كيف يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، والإسلام لا بد والإيمان لا بد له من عمل، ومر علينا أن العمل ركن من أركان الإيمان، وأن العمل ماذا؟ ركن من أركان الإيمان. واستدل بهذا الحديث من هون من شأن العمل أو ظن أن العمل قد يصح الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم لا يصلي أبدا ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يقوم بشعائر الدين مع الإمهال والإمكان أن يعمل ذلك لكنه يفرط، هل هذا يكون مؤمن؟ في الحقيقة تأملوا معي، من قال لا إله إلا الله ثم لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج ولم يقم بفرائض الله ولم ينتهي عن نواهي الله مع إمكان ذلك منه، عاش 60-70 سنة أقل أكثر ولم يفعل ذلك، هل يكون مؤمن؟ هذا لا يكون مؤمن، لأنه ما حقق مبادئ الإسلام التي بني عليها الإسلام، وإن قال لا إله إلا الله لكن لم يقم بحقها. طيب ما العمل بهذا الحديث الذي استمسك به البعض؟ هذا الحديث أجاب عنه العلماء بستة أجوبة، أشهرها جوابان. الجواب الأول أن هذا نص من نصوص الوعد، وأهل السنة ينظرون مع نصوص الوعد مع نصوص الوعيد جميعا فيجمعون بينها. الجواب الثاني أن هذا الحديث عام تخصصه أحاديث كفر الساحر وكفر تارك الصلاة وكفر جاحد الزكاة وما إلى ذلك، لأنه باتفاق أهل العلم أن من جحد الزكاة أو الصلاة أو الصيام أو الحج أنه كافر ولو قال لا إله إلا الله، ويصدق عليه أنه لم يعمل قط. والمراد بأنه لم يعمل عملا قط أي أنه لم يعمل عملا ينفعه عند الله، هذا جواب ثالث. إذن أشهر الأجوبة ثلاثة، أنه لم يعمل عملا قط يعني عمل ينفعه، لأنه لا بد للإيمان للا إله تنفعه أن يكون فيها عمل قلب، ولا ما تنفع، لا يبد فيها نية، لا يبد فيها توكل صدق يقين بهذه الكلمة، ولا ما تنفعه. الجواب الثاني أن هذا عام تخصصه الأحاديث والنصوص الأخرى الدالة على المؤاخذة والمطالبة بالصلاة والمطالبة بشعائر الإسلام الأخرى. والجواب الأول أن هذا من نصوص الوعد، وأهل السنة ينظرون للوعد والوعيد جميعا. لو جاءنا قائل قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه، فمن آذى جاره هذا ما هو مؤمن، لأن النبي نفعله الإيمان، نوافقه؟ مع أن الحديث فيه نفي الإيمان مؤكدا بالأقسام الثلاثة، لكن هذا نص وعيد ننظر له مع نص الوعد. وكذلك في الزنا والسرقة وشرب الخمر، لا نقول فاعلها كافر لأن النبي نفى الإيمان عنه، لكن نقول أنه نأخذ هذا الدليل مع الأدلة الأخرى من أدلة الوعد فيكون ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. وهذا أصل عظيم لأهل السنة في باب الإيمان، أنهم يأخذون النصوص جميعا ويؤلفون بينها ويعملون بها. بقيت مسألة تتعلق بما قرأناه يوم أمس في قول الناظم كذا له لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر، كذا لواء الحمد له ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. لواء الحمد يا أيها الإخوة غير الشفاعة العظمى، وهذا قد جاءت فيه أحاديث في جامع الترمذي وفي ابن ماجه وفي النسائي وفي غيره، وهو أن الله عز وجل ينشر للنبي صلى الله عليه وسلم لواء يوم القيامة هو لواء الحمد، ويكون خطيب الوفد، خطيب الناس، وتحت هذا اللواء جميع الأنبياء. ولواء الحمد يظهر شرف وميزة النبي على الأنبياء، وهو القائل: أنا خاتم النبيين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا صاحب لواء الحمد. ولا يفتخر بذلك، بل هذه منزلة له جعله الله عليها على سائر الأنبياء. كما أنه صلى بهم في بيت المقدس إماما. لماذا صلى بهم إماما؟ ألا يمكن أن يكون الإسراء المعراج مباشرة من مكة إلى السماء؟ لماذا مر بيت المقدس؟ لحكمته، لإظهار تحدي الكفار، لأنه لو قال إني عرج به مباشرة ما صدقوه، فوصف لهم بيت المقدس وهو لا يعرفه، ولإظهار خصيصته وفضله وميزته على الأنبياء حيث صلى بهم إماما. نعم. أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان. أن يخرجوا منها إيش؟ إلى الجنان. آه. بفضل رب العرض ذي الإحسان. نعم. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يخرج هؤلاء منها، أي من النار، إلى الجنان بفضل رب العرض، أي رب ذلك الموقف، وفي بعض النسخ رب العرش وهو أصح، رب العرش ذي الإحسان، أي الذي له إحسان وتفضل، حيث تفضل على عبيده ومنهم هؤلاء فأخرجهم من أين؟ من النار بشفاعة الشافعين. وآخر هؤلاء الجهنميون كما سيأتي. والشأن يا أيها الإخوة أنه بعض الناس من سذاجته ومن إسرافه على نفسه يتعلق بهذا الأمر بشفاعة الشافعين، يتعلق بهذا الأمر، لكنه مسكين لا يقدر عذاب النار وألمه فيها، فيؤمل بالشفاعة ولا يؤمل بتحمله بعذاب النار. وهذا قد يوجد كثير، والعاقل المستبصر المدرك ما عليه نفسه ينظر في مآله، هو يتحمل النار، تحملها لحظة، دقيقة، ساعة، إن كنت تتحمل فجرب نفسك في نار الدنيا، هل تتحملها لحظة؟ فإن نار الدنيا من أولها إلى آخرها، من حين ما خلق الله الدنيا، ما هو بالأرض، الدنيا كلها بنجومها، بكواكبها، بشموسها، بشهبها، بنيرانها، ببراكينها، من أولها إلى آخرها لا تمثل عند نار الآخرة، نار جهنم، إلا جزء من 100 جزء. 99 جزء هذه نار الآخرة، وجزء واحد نار الدنيا من أولها إلى آخرها. من يتحمل؟ ما يتحمل أحد. ولهذا المؤمن العاقل المستبصر الذي يدرك عواقب نفسه ينظر في هذا الأمر ويسعى في فكاكه وشراء نفسه من النار ألا يدخلها أبدا. بعض الناس قد يصرف على نفسه ويعول على شفاعة الشافعين ويعول على رحمة أرحم الراحمين دون بذل الأسباب، وهذا تلاعب وسوء ظن بالله، بل أمن من مكر الله جل وعلا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذه مسألة مهمة يجب أن ينتبه لها الإخوان، ينتبه لها المسلمون، أن يعول على التوبة والأوبة من الذنب والمعصية. نعم كلكم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، يبادر الإنسان إلى التوبة والأوبة قبل أن يفجأه الموت، يبادر إلى الإقلاع من الذنب والمعصية، يبادر إلى القيام بما أوجب الله عليه من الحق، من حق الفريضة، ويحذر التمادي والإسراف على نفسه، يحذر الغفلة، فإن الغفلة صفة من لم يعرف الله جل وعلا. نعم. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي. وبعده يشفع كل مرسل وعبد وكل ذو صلاح ذي صلاح وولي. وعبد ذو صلاح وولي، هؤلاء شفاعتهم يشفعون يوم القيامة، لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تتقدم شفاعته شفاعتهم، فيشفع المرسلون بعد النبي ويشفع أهل الصلاح وهم على مراتب. الصالحون مراتبهم أربع: النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كما قال الله جل وعلا فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: وكل صلاح وولي، أي يشفع أصحاب الصلاح ويشفع الأولياء. من هو الولي؟ هل الولي من لبس عمامة أو لبس جبة خضراء أو سحب وراءه مسبحة أو وضع في إصبعه خاتما؟ هذا هو الولي؟ هل الولاية في ديننا بهذه السذاجة حتى أضحك في لبس يلبس؟ لا. من هو الولي إذن؟ الذي يعرف يرفع يده. من هو الولي؟ نعم يا أخي، أحسنت. الولي من جمع شرطين: الإيمان والتقوى، كما قال الله جل وعلا في سورة يونس: الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو لله ولي، من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. طيب، ولو كان هذا المؤمن ضعيف الإيمان، هل يكون ولي؟ لو كان ضعيف الإيمان أو ضعيف التقوى يكون ولي؟ نعم، يكون وليا بقدر ضعف إيمانه. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. ولهذا الأولياء ليسوا بدرجة واحدة، متفاوتون. أعظم الناس ولاية من هم؟ الأنبياء، ثم من؟ الصديقون، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم الشهداء وأفضلهم عمر، ثم الصالحون. فهؤلاء الأولياء متفاوتون في ولايتهم ودرجات الولاية، فهؤلاء يشفعون بقدر ما معهم. من هؤلاء الآباء يشفعون في أبنائهم، والعكس أيضا، الأبناء الصلحاء يشفعون في آبائهم الذين أقل منهم صلاح. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بشرط أن يكونوا مؤمنين، ما يكون كافرين، لأن الله لا يرضى شفاعة الكافر، ولا يرضى الشفاعة من الكافر ولا عن الكافر. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. في موضوع الولاية انحرفت طائفتان، بل انحرف كثير من الناس في هذا المفهوم. ظنوا أن الولي هو إمام المسجد، أو هو مطوع، أو هو من لبس الجبة، أو أخذ عن شيخه الخرقة. ظنوا أن هذا هو الولي، وليس هذا لله ولي، بل الولاية مناطة بالإيمان والتقوى. انحرف في هذا طائفتان: الصوفية بفرقها المختلفة، فالصوفية ليست طريقة واحدة، هناك الطريقة القادرية وهي أشهر الطرق وأكثرها انتشار في العالم، هناك النقشبندية نسبة إلى خالد النقشبندي، هناك الطريقة العيدروسية، ختمية، البرهانية، الشاذلية، تيجانية، الرفاعية، السمانية، السفوانية، الجشتية، ولو يمكن استمرنا إلى المغرب نعد ما انتهينا منهم. كل واحد يسيل شانا بين قومه يسيل طريقة، وبعضها وهذه الطرق تتنقسم وتتقاسم كانقسام الخلايا. الصوفية عندهم لا ولاية إلا بكرامة، لا يكون الإنسان وليا لله حتى تحصل له الكرامة. طيب الكرامة ممن؟ مهم من الله؟ من الله الكرامة. قد بعضهم ما تحصل له الكرامة فيذهب يطلبها بماذا؟ بالأحوال الشيطانية، بالشعوذة، بالمكر، بالخديعة، مثل من يستعين بالجن حتى يري الناس أنه يمشي بالهواء اي هذا ولي ما شاء الله عليه، او يمشي على الماء، او يستعين بالجن يريهم انه ياكل السم ولا يضره، يقول انا ولي هذه كرامه، او يريهم انه يدخل نفسه في الماء الحار او في النار ولا تضره ويظن انها ولايه. فهم طلبوا الكرامات ليحققوا لهم بها الولايات، يكونوا اولياء، لانهم قالوا لا ولايه الا بكرامه. طيب حنا في أهل عندنا اهل السنه معشر المسلمين، هل الكرامه لازمه للولايه؟ ها لا، لان اعظم الاولياء بعد الانبياء من هو؟ صديق وجمهور الصحابه. هل حصل للصديق حصل له كرامه؟ ما تعرف انه حصل له كرامه، وما حصل له في الغار فهو تبع للنبي عليه الصلاه والسلام. ها وعثمان وجمهور الصحابه ما وقعت لهم كرامات، اذن هل لا يكون اولياء؟ يلزم على لازمهم انهم ليسوا اولياء. ظاهر يا اخوان؟ لان الولايه عندنا معشر المسلمين لا تكون الا عند الحاجه اليها، اذا احتاج اليها الولي فيؤيده الله بالكرامه لينفعه بها، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما احتاج المسلمون في جيش ساريه بن حارثه، لما بعث بهم الى اين؟ الى الفرس، فاحاطهم الفرس من ثلاث جهات، وكان الجهه الخلفيه فيها جبل، وكاد الفرس ان يفتكوا بهم، وبينما عمر يخطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كشف له الموقعه، وراى الفرس قد احاطوا بساريه وجيشه، فنادى قاطعا خطبته: يا ساريه الجبل، يا ساريه الجبل. وساريه سمعه وهو وين؟ في ارض فارس. فانحاز من معهم من المسلمين الى الجبل فسلمهم الله من فتك عدو به، لا اقمار صناعيه، لا بث مباشر، لا قناه الجزيره وغيرها، لا مسجلات، لا هواتف. ولهذا اضحت هذه كرامه لمن؟ لمن؟ لعمر؟ لا، كرامه لي ها لساري ومن معه على يد عمر، فهي كرامه وقعت عند الحاجه اليها. قد تكون الكرامه امتحان يمتحن الله بها الولي لينظر ايغتر بها، اتاخذه العزه والعجب والكبر فهذا تمحقه هذه الكرامه، ام يثبت على ايمانه ويزداد. قد تكون الكرامه لماذا؟ لزياده ايمان الضعيف، فاذا راى الكرامه ازداد ايمان، عرف انها تاييد من الله له. قد تكون الكرامه لامحاق ايمانه، منافق يمحق ايمانه فيكون له الكرامه تمحق ايمانه، وبعض الكرامات القلوب متعلقه به، تعلقت به وتصدق اي واحد باي كرامه، حتى اذا رد احد ما يدعيه انسان من الكرامه قال ايه فلان ينكر الكرامات، لا هو ما انكر الكرامات، انكر ما ذكرته انت وما بلغته في انكاره، كما يحصل ايها الاخوه ممن جاهدوا ان كان في افغانستان او في غيره. توسع الناس في حكايه الكرامات، وقد تتبعت أنا يا محدثكم تتبعت بعض هذه القصص، وإذا هي كذب دجل، إنما هي أشياء سطرها أصحابه ثم نشرها. نعم ما ننكر وقوع الكرامة تقع، وقد تقع لبعضهم، لكن حصل مبالغة وهذه المشكلة، فالمبالغة ضرب من أضرب ماذا؟ الكذب. الطائفة الثانية التي انحرفت في هذا الباب، باب إيش؟ باب الكرامات وباب الأولياء. فقالوا الصوفية قالوا لا ولاية إلا بكرامة، الحمد لله. الطائفة الثانية التي انحرفت هم الروافض بفرقهم وطوائفهم، حيث قالوا لا ولاية إلا ببراءة. أولئك قالوا ماذا؟ ها لا ولاية إلا بكرامة، وهم الصوفية. الروافض قالوا لا ولاية إلا ببراءة. ايش معناها؟ لا يكون الإنسان لله ولي، لا يوالي أهل البيت، لا يوالي علي وأبناءه إلا بالبراءة من الصحابة من صنمي قريش، وهم أبو بكر وعمر عندهم قبحهم الله، فلا ولاية عندهم إلا بالتبرئ من الصحابة، أو التبرئ من معاوية وهو صحابي، أو التبرئ من أخته أم حبيبة أو من عائشة، فربطوا الولاية بالبراءة من الصحابة، ربطوا ولاية آل البيت بالبراءة ممن؟ من الصحابة. وهذا قد نضحت به وطفحت به كتبهم قبحهم الله. والقول الوسط العدل هو قول المسلمين أهل السنة أن الولاية تكون حق، وهي دليل على ثبوت النبوة، إذ لولا أن هذا صدق بالنبي واتبع النبي ما وقعت له هذا الكرامة. ولهذا يعد العلماء كرامات الأولياء من جنس آيات النبوة ومعجزات النبي، لأن هذا الكرامة ما تأتت إلا بتصديقه وإيمانه بهذا النبي. هذا استطراد في هذا الموضوع لأهميته. نعم. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان. نعم، كل من مات مؤمن وإن لم تدركهم شفاعة الشافعين، شفاعة النبي وشفاعة الأنبياء، هؤلاء يخرجهم الله جل وعلا من النار برحمته، وإن لم يشفع فيهم الشافعون فإن الله يخرجهم من النار برحمته، لأنه لا يبقى في النار خالدا مخلدا فيها من ذوي الإيمان أحد أبدا. هذا ديننا وهذا اعتقادنا. نعم. في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. نعم، في نهر الحياة يطرحون فحما وإيش؟ فيحيون وينبتون. ها، يطرحون فحما فيحيون وينبتون، كما جاء فيه حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس، وهؤلاء منهم الجهنميون. وذلك أنه إذا شفع الشافعون وخرج من النار من خرج، يبقى فيها قوم من أضعف الناس إيمان لم تلحقهم شفاعة الشافعين، فهؤلاء يخرجهم الله من النار وقد أصبحوا فحما حمما احترقوا، فيلقون في نهر في الجنة يسمى بنهر الحياة، فينبتون كما ينبت الحب في حميل السيل. حميل السيل هو جانبه، إذا مر السير على أرض وعلى مكان وفيه بذر نبت هذا البذر، ينبت هؤلاء وقد كانوا فحما وحمما، فيحيون بإحياء الله لهم في الجنة بنهر الحياة، فيكونوا مثل أهل الجنة إلا في علامة في جباههم، علامة سوداء تكون في جباههم، يسمون عند أهل الجنة بالجهنميين، فيعيرهم أهل الجنة بمعنى ينادونهم يا جهنمي يا جهنميون بهذا العلامة التي أضحت بارزة فيهم، فيدعون الله جل وعلا أن يخلصهم منها ويرفعها عنهم، فيرفعها الله جل وعلا عنهم لئلا يعيبهم بها ويعيرهم بها ويناديهم بها أهل الجنة. وهؤلاء هم الجهنميون، وهم آخر من يخرج من النار من أهل الإيمان الذين في قلبهم أضعف ما يكون من الإيمان والإخلاص. نعم. كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته. نعم، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته، في حافات السيل وأطراف هذا الشعيب وهذا الوادي، كما جاء بذلك الحديث، والناظم رحمه الله يستقي ذلك من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والسادس الإيمان بالأقدار. نقف على الأصل السادس بالإيمان بالقدر، وتعرض إلى ما تيسر من الأسئلة، ونحن كما ترون عندنا سعة فيما يتعلق بالمتن أن ننهي على سعتنا. والإيمان بالقدر له مسائل سأتعرض لها لم يتعرض لها الناظم، وهي مسائل مهمة، وأترك المجال للإخوان للأسئلة لأنهم ذكروا أنهم يحتاجون إلى عرض ما عندهم من الأسئلة، وأنا سأقدم الأسئلة المتعلقة بالموضوع، فإن فذ وقت نظرنا إلى الأسئلة الأخرى المتعلقة في المسائل الأخرى مما أعرف، لما أعرف أتركها. هذا السائل أو سائل يقول: كيف يكون حساب 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هل هم من أهل الدنيا جميعا أم من عصر معين؟ وهل ممكن أن نكون معهم؟ هذا سؤال جيد. و70,000 جاء ذكرهم في أي حديث؟ حديث عمران ابن حصين في الصحيحين، وذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، النبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم فظننتهم أمتي، فقال: هذا موسى ومن معه. ثم رفع عليه سواد أعظم فقال: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدا. جاء في رواية في غير الصحيحين: ومع كل 70,000. أولا، العدد هل مراد من حقيقة المعدود؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وبتتبع أقوالهم وما استدلوا به والأصول العامة في هذا الباب، وهو أن 7 ومضاعفاتها 70 و700 تدل على التكثير، أفاد أن 70,000 ليسوا محصورين، 70,000 يعني ما يزيدون 70,000 واحد، لا، المراد بهم عدد كثير. جمعوا 4 أوصاف: أنهم لا يسترقون، لا يطلبوا من أحد أن يرقيهم. لماذا؟ يبلون بالأمراض، بالحسد، بالعين، بالسحر، بغير ذلك، لكن ما يطلبون من أحد أن يرقيهم. لماذا؟ لأمرين: اتكالا على الله، وصبرا على بلاء الله بقدر الله. ولا إيش يكتوون، يصبرون على المرض، مع أن العلاج بالكي مباح، لكن تركه أولى. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: إن يكن الطب في شيء ففي 3: لعقة عسل، وشرطة محجم، شرطة محجم الحجامة، وكية من نار، وأنا أكره النار. والثالثة ماذا؟ ولا يتطيرون، لا يتشاءمون، لعظم التوكل ما يعرض على قلوبهم مجرد التشاؤم. والرابعة الجامعة لها كلها: وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء قد نكون منهم نحن، وقد يكون منهم أهل كل زمان، بشرط أن يحقق هذه الشرائط الأربع. هؤلاء 70,000 لا يتعرضون لحساب ولا لعقاب، من أرض المحشر مباشرة إلى الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممكن أن تكون منهم أيها السائل، وأن نكون منهم نحن وإياكم، بشرط أن نحقق شرائطهم، نحقق شرائطهم، وننمي عقيدة التوكل بالله في قلوبنا وفي أعمالنا. فإن التوكل على الله جل وعلا ليست دعاية، ولكنها عقيدة قلبية يظهر أثرها على الجوارح ولا بد. ما المقصود بالروضة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي موقع من الجنة أم بالأعمال التي ذلك المكان؟ الحديث الذي جاء في هذا المقام: ما بين بيتي ومنبري. اللفظ الذي يرويه بعض الناس: ما بين قبري ومنبري، وهذا خطأ. اللفظ الذي مسلم: ما بين بيتي ومنبري. روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، لشرف هذا المكان، للعبادة فيه، للصلاة فيه. وقد يكون أيضا هو قطعة من الجنة، وكل مسجد الصف الأول فيه يسمى الروضة، لأنها روضة من رياض الجنة، بمعنى أنها محل تعبد لله جل وعلا بصلاة وبقيام وبقنوت وبتسبيح وبتهليل وبدعاء وبتخلي عن أمور الدنيا. هل موالاة الكفار كفر بواح؟ موالاة الكفار على أنواع: حبهم وحب دينهم هذا كفر، لكن لا يكون كفرا بواح عند كل أحد. بعض الناس يظن أن حب الكفار جائز، من ظن أنه جائز ولا يكون في حقه كفرا بواحا. الكفر البواح هو الكفر الظاهر. نعم، حب الكفار وحب دينهم كفر، لكن لا يكفر به كل أحد، لأنه قد يلتبس على بعض الناس يظن أن حبهم وحب دينهم، حب دين النصارى لأنه منسوب العيسى، حب دين اليهود لأنه منسوب الموسى، أنه حق، فهذا معذور بجهله، ولا يكون حاته هذه كفرا بواحا. أما الحب الطبيعي، يعني حب الإنسان فلان الكافر جاره أو زوجته الكافرة، هذا لا يؤخذ به، إنما الممنوع منه حب الدين، مودة القلب. الفاسق المؤمن كيف يكون جوابه على منكر ونكير؟ وهل يعجل عذابه في قبره أم يؤجل إلى يوم القيامة؟ أما كيف جوابه لمنكر ونكير فالله أعلم، لا أدري، مع أن ظواهر النصوص تدل على أنه ينفعه إيمانه. أما هل يعجل له عذابه في القبر أم يؤجل يوم القيامة؟ محتمل، قد يعجل عذابه في القبر ولا يوم القيامة ما يكون عليه شيء، وقد يؤخر وقد يرحم بحسب حال هذا الفاسق بفسقه. حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إلا أن بعض الناس يموت في غيبوبة أو بحالة لا يتمكن فيها من التلفظ بالشهادة، فكيف يكون شأنه؟ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله لأنه اعتقدها قبل الموت، ما هو يصير من يسرف على نفسه يسرف ثم إذا أدركه الموت وحس أن الموت أدركه قال لا إله إلا الله لينجو، ما ينفع هذا. التوبة تكون قبل أن تغرغر النفس، وليس من لم يقل لا إله إلا الله لا يدخل الجنة، قد يمنع الإنسان عنها بماذا؟ بأن يموت في نومه أو يموت في غيبوبة طويلة. وأنا أعرف رجل الآن 18 سنة في غيبوبة، 18 سنة والأجهزة عليه، والعبرة بحاله قبل الغيبوبة وقبل النوم. ولهذا يستحب لمن أراد أن ينام بالأذكار التي جاء الوعد الكريم فيها أنه إذا ذكرها وقالها ثم مات فهو ماذا؟ من أهل الجنة. لا، آية الكرسي ما قرأها أحد بعد كل صلاة ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت إن كان قائلها صدقا، لأنه متضمن لماذا؟ لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب علينا حفظ أبيات نظم سلم الوصول للاختبار النهائي؟ إيه نعم يجب، يجب حفظها. والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، وطالب العلم ما يحفظ العلم هذا ما هو طالب، اسمحوا لي، هذا مدعي، وما أكثر المدعين اللي يدعون أنهم من طلاب العلم أو يدعون أنهم من السلفيين، وإذا جينا نختبرهم في كتاب التوحيد ما لقينا أحد، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، ما كان طل المشايخ يسمحون نجلس عندهم للطلب حتى نحفظ هذه المتون، نحفظها لنكون جادين صادقين في الطلب، وإلا أصبحنا متذوقين يأخذ من كل إناء إيش لحسة. نعم، كيف السبيل إلى تجديد النية وإخلاص العمل لله، حيث إني في بعض الأحيان أخاف أن لا يكون عملي لوجه الله. السبيل أن يلاحظ الإنسان قلبه وقصده، هو لله أو لغير الله، فإن كان مشوبا محضه وخلصه ونقاه لله، وإن كان قد يرد عليه من الشيطان دواخل فيكون دائما ملاحظا هذه النية. والصحابة شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدنا إلى أن يقول القائل يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. يعني يعمل العمل يمحضه لله ثم يرجو من الله جل وعلا أن يقبله منه. والصالحون هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. من هم هؤلاء الصالحون؟ يعملون الصالحات، يعملون الطاعات، لكن يخافون أن لا تقبل منهم. أما اللي يعمل ويجزم بالقبول فهذا قد اغتر بنفسه واغتر بعمله. الكافر إذا لم يبلغه الإسلام أو بلغه بصورة غير صحيحة ما حكمه في الدنيا؟ وهل هذا متصور في زماننا؟ هذا السؤال من شقين. أما التصور العقلي فنعم متصور، لكن السؤال هل هو موجود في زماننا؟ من لم يبلغه الإسلام أبدا أو بلغه بلاغا مشوشا لم يعرف فيه الحق من الباطل، هذا قد يوجد لكنه نادر، والنادر لا حكم له، وحكمه في الدنيا أن يعامل على أنه كافر. إذا مات هذا وأمثاله عومل على أنه كافر، لكن يبقى التوقف في حكمه الأخروي. وإذا كان الواقع كهذا أنه لم يسمع بالإسلام البتة، كمن يعيش في مجاهل غابات الأمازون أو في مجاهل غابات أفريقيا أو في أعالي الجبال في التبت وفي غيرها ما يسمع بالإسلام ويدري عنه بالإسلام، إذا وجد مثل هذا فهذا حكمه حكم أهل الفترة يوم القيامة يمتحن، إن نجح في الامتحان كان من أهل الجنة وإلا كان من أهل النار. يحصل أحيانا عند دفن الميت من يقوم بالوعظ والنصح بعد الدفن، هذا إذا حصل أحيانا لمناسبة تأخير الحفر أو تجهيز المكان مكان الميت فنعم، أما عند كل دفن يحصل موعظة فهذا أمر محدث، أمر محدث، وإنما إذا حصل له مناسبة وعظ الناس، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كل ما خرج إلى المقبرة وعظ الناس، مع أن هذا ممكن، يصبروا خلوا الجنازة ثم يعظهم، لكنه كان يعظ إذا وجد فيها مناسبة، كأن القبر يحتاج إلى إصلاح إلى نحب. نقول يا أخوان الأسئلة اللي مالها بالموضوع مرجوة، نرجو أن توضحوا لنا الفرق بين أهل السنة وبين النقشبندية والتيجانية. النقشبندية والتيجانية كلاهما طريقتان صوفيتان، فأما النقشبندية فنسبة إلى خالد النقشبندي الرومي التركي، وهي طريقة صوفية. النقشبندية أكثرهم على طريقة أبي حنيفة، ومنهم من هو على طريقة الشافعي في الفروع، ولكنهم في السلوك على طريقة من يزعمون فيها الولاية خالد النقشبندي الذي غلا فيه أتباعه كغلو أهل القبور وأهل القباب بالصالحين، وكذلك الحال في التيجاني. وهذه الطرق ليست من أهل السنة، بل هي طرق صوفية خارجة عن أهل السنة، عن الفرقة الناجية. فيما يتعلق بدرسي أمس، ما حكم موعظة قبل دفن الميت؟ ذكرنا في افتتاح الجنة، هل يفتتحها للمؤمنين من أمته وغيرها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع إلى الله جل وعلا في دخول الجنة يشفعها بدخول المؤمنين من أمته ومن غير أمته، لا يدخل جنة أحد قبله عليه الصلاة والسلام. إذا أخذنا بأن تارك الصلاة كافر، وهذا هو الصحيح، فإن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا كافر، أما يتركها متعمدا فهو أو جاحدا فهو من باب أولى. إذا تاب هل تمحى ذنوبه كلها ولو كانت في حق الغير من سرقة وقتل؟ إذا كان المال المسروق موجود فيجب أن يرده إلى صاحبه. والإسلام كما جاء في حديث عبد الله حديث عمرو بن عاص يجب ما قبله، فإن عمرو بن عاص رضي الله عنه كان ذكيا ووظف ذكاءه في إيمانه، فنفعنا الله بهذا الذكاء وهذه الفطنة. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام بسط النبي يده، بسط عمرو يده، بسط النبي يده، فلما بسط النبي يده ليبايعه عمرو كفها عمرو وقال أشترط يا رسول الله، قال مه يا عمرو؟ قال أشترط أن الله يغفر لي كل ما سلف مني وكان. قال ما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها، وتارك الصلاة كان قبل أن يصلي كافرا، فالإسلام يجب ما قبله، فإن كان عنده عين المسروق إيش أعاده، أما إن كان قتل قبل هذا فيبقى له حقا، حق الأولياء أولياء الدم، وهذا إلى القضاء إلى المحكمة الشرعية يقدرها القاضي، لأنه قد يكون مسلم ثم ارتد بهذا ترك الصلاة، وهذا لا يعفى عن قتله، بل يبقى الحق لأولياء الدم، يبقى حق الله حق المقتول إن صدق في توبته ورجوع إلى الله، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ويرضي المقتول منه. أوليس ينزع ما في صدور من يدخل الجنة من أهل الجنة، فكيف يعير أهل الجنة الجهنميون؟ وهذه الأمور التي تؤذي الناس في الجنة. نعم، هذا كما جاء في الحديث، ما قلناه من عقولنا، بل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هي التعيير الذي مثل السخرية، ولكنه مناداة بهذا الوصف، وإلا فإن الله جل وعلا في الجنة ينزع ما في صدور الناس في صدور المؤمنين من غل، كما قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هل هذه شفاعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو شفاعته لمن مات في المدينة، حيث سمعت أن هناك حديث جاء في ذلك؟ نعم، من مات في المدينة راغبا فيها ومحبا لسكناها محبا لجوار النبي فيها تلحقه شفاعته. من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم سأل للنبي الوسيلة والفضيلة استحق شفاعته عليه الصلاة والسلام، فهذا من جنس شفاعته في أهل الإيمان، وليست هي شفاعة أخرى، بل هي داخلة في من يستحقون الشفاعة. من الذي يستحقون الشفاعة؟ أهل الإيمان. ومن آكد هؤلاء من سألوا النبي الوسيلة والفضيلة، من آكد هؤلاء من مات في المدينة حبا لها وسكنا لها. هل من مات وهو دون سن التمييز طفلا يشفع لأبويه؟ إذا مات من أبوين مسلمين أو كانت أمه أو أبوه أحد أبويه مسلما فإنه يتبع الصالح منهما في دينه. مثلا أبوه كافر وأمه مسلمة، يتبع من في الدين؟ ها، يتبع أصلحهما وهو المؤمن أبا أو أما. فمن مات وهو صغير دون التمييز بل دون البلوغ على الصحيح فإنه يكون فرطا، والأفراط تشفع في آبائهم إذا كانوا صابرين محتسبين على الله جل وعلا موتهم وفقدهم، فالصحيح أنهم يشفعون فيهم إلا أولاد الكفار فإنهم لا يشفعون في آبائهم، لأن الله لا يرضى أن يشفع لهم. وش يكون حكمهم؟ اختلف العلماء في أولاد الكفار في 10 أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في آخر طريق الهجرتين، والصحيح منه الذي رجحه أنهم يمتحنون يوم القيامة كحكم أهل الفترة. تفضل. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أكثر من سؤال جاء يسأل عن أفضل شروح للمتن لمتن سلم الوصول. الشروح لمتن سلم الوصول كثيرة، أوسعها شرح الماتن شرح الناظم رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي معارج القبول، وهناك شروح أخرى مختصرة وهي كثيرة وأنا لا أعرف منها شرحا محددا لأنها كثيرة، وإنما الذي أرجع إليه وراجع فيه المسائل هو شرح الماتن الناظم رحمه الله معارج القبول. لكن المعارج شرح مطول فيه بسط للأدلة وللآيات والأحاديث والتقسيمات والاستدلال والرد على المخالفين، وأما الشروح المسجلة فهي كثيرة. إذا بلغ الإنسان بكرامة حصلت لمن يعرف بالصلاح كالمجاهدين فما الذي ينبغي عليه، التسليم أم الإنكار أم التوقف؟ وهل تقاس الكرامة بالعقل؟ الكرامة لا تقاس وتصدق وتنكر بالعقل، لأن الكرامات خارج معقول الإنسان وهي أمر خارق للعادة. كرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه لا يتحدى بها الناس، ليس للتحدي ولا للإعجاز، فهي خارق للعادة أي أنها خارج منطوقات وأقيسة ومدارك العقول. إذا بلغ عن إنسان كرامة يحسن الظن بالمسلمين ولكن لا يكون ساذج بل يتحقق من الخبر. قد يكون هذا الذي نقل الخبر هذا مبالغ أو أهوج وما أكثرهم، بل يكون على بصيرة يستبصر يتثبت من هذا الأمر، فإن صحت قبلها ممن جاءت منه. بعض الناس يبالغ وعنده تهور، كل ما سمع طرف هذا زاد عليه أخبار وزاد عليه أحوال، وهو كاذب في هذا، ويسميها كذب لمصلحة الدعوة ولمصلحة الجهاد للغيرة. لا، لكن أصل الكرامات يقبل بها. أما عين هذه الكرامة فهو غير مطالب بأن يؤمن بها أو لا يؤمن بها، إلا إن جاءته عن طريق ثقة عن مثله فهو يقبل ويعتبر أن الذي تفضل بها هو الله جل وعلا. ثم إنه ماذا؟ لا يقابلها بالإنكار. قد يقدح في الواسطة الناقل لكن ما يقدح في الكرامة. هذا السائل يقول: هل الذين عذبوا في النار حتى صاروا حمما أو فحما لا يشعرون بالعذاب من ألام عذاب النار؟ الله أعلم، الله أعلم، يشعرون أو لا يشعرون، والظاهر أنهم يشعرون، لكنه من شدة العذاب أصبحوا فحما. ومعلوم أن العذاب عذاب الآخرة على ماذا وماذا؟ على الروح والجسد جميعا. يضحي الجسد حمما لكن الروح يبقى عذابها. هل يجوز لنا أن نمدح أو نفرح لبعض أحزاب الرافضة أو ندعو لهم بالنصر على جنود الاحتلال وغير ذلك؟ ما نمدحهم، المدح ما نمدحهم، ولا يستحقون المدح ولا الثناء، لأن المدح فرع عن الرضا بهم وبما عندهم وبعقيدتهم. لكن المؤمن يفرح بهزيمة من؟ أعداء الله. لما تقاتل الفرس مع الروم حزن المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهزيمة الروم، لأن الروم أقرب إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب من الفرس المجوس. ولا يعني هذا أنهم حبوا الروم، بعض الناس ما عنده هذا الميزان، يظن أنه إما حب وإلا بغض، ما في شيء بين هذا وهذا. لا، يفرح المؤمن بهزيمة من ناصبه العداوة ومن آذى الناس وآذى عباد الله وآذى المؤمنين، لكن لا يعني أنني إذا فرحت بهزيمتهم أني أحب من هزمهم. بالنسبة للكرامة، أشكل علي أن الصحابة لم تقع لهم كرامة، ثم نقلت لنا كرامات لبعض الأولياء كحديث يساريها الجمل. الصحابة رضي الله عنهم ما وقعت لهم كلهم كرامات، إنما الكرامات وقعت لأحدهم، كما وقع لعمر رضي الله عنه ولسارية ومن معه، وكما وقع لسعد بن أبي وقاص لما لحق فلول الفرس ومشى على دجلة، وكما وقع لأبي العلاء الحضرمي لما لحق الكفار من أهل البحرين لما جازوهم بالسفن لحقوهم على ظهور الخيول وما ابتلت إلا قوائم الخيل، هذه كرامة. وكما وقع لخالد بن الوليد لما شرب السم في حصاره لأكيد صاحب دومة. لكن ليس كل الصحابة وقع لهم كرامات، إنما هي الكرامة الصحابة معدودة، الكرامة في الصحابة أقل منها، الكرامة عند التابعين ومن بعدهم أقل منها عند الصحابة، فهم أقل كرامات، ومع ذلك ما قدح ذلك في ولايتهم. هذا تأكيد على أنه لا يشترط للولاية أن يكون لها كرامة. أما الذين اشترطوا للولاية أن تكون لها كرامة فهم من؟ الصوفية الذين قالوا لا ولاية إلا بكرامة. أما أهل السنة فيصدقون بالكرامة لكن لا يربطون ولاية الله بها، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما وقع الكرامة إلا لأفرادهم وأفراد منهم. حتى الصديق أبو بكر رضي الله عنه ما وقعت له كرامة على الصحيح، بل ما حصل له في الغار هو تبع بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. هل المقصود من يكون تحت المشيئة كل من أتى الكبائر تاب أو لم يتب؟ لا يا أخي، المقصود بهؤلاء من لم يتب من أصحاب الكبائر والذنوب، أما من تاب وصدق في توبته تاب الله عليه. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم غير تائبين، أما من تاب تاب الله عليه. وأهل الكبائر اللي يدخلون تحت المشيئة أو قد يعذبوا هم من لم يتب، أما من تاب وقبل الله توبته رجع من ذنبه كأنه لم يقع فيه. من هم الأحباش وأين يوجدون؟ وهل وجدت شعارهم ليس كمثله شيء أو أهل السنة؟ الأحباش فرقة جديدة ملفقة من عدة فرق وطوائف، وأنشأها وأسسها رجل موجود هرم كفى الله المسلمين شره، وعبد الله الهرري الحبشي، وأصل وجودهم في لبنان في طرابلس ثم في بيروت. وهؤلاء خليط من عدة عقائد، فهم في باب الفروع شافعية، ولا يضير الشافعية أن ينتسب لهم هؤلاء، وهم في باب الأسماء والصفات أشاعرة، ومنهم من هو متجهم على طريقة متجهمة الأشاعرة، وهم في باب السلوك في باب التصوف غالبهم نقشبندية، غالبهم نقشبندية، وأما الهرري وأمثاله فعلى الطريقة الهررية في الحبشة، وهم أيضا في باب الحكم على الناس تكفيريون، يكفرون من خالفهم، ولا سيما أئمة الإسلام، كفروا ابن تيمية وكفروا ابن القيم، كفروا حمد بن عبد الوهاب، كفروا علماء الإسلام قديما وحديثا ممن لم يوافقهم قولهم، فهم خليط من مذاهب وقبائح شتى، وهم في باب كلام الله معتزلة، في باب كلام الله معتزلة جهمية، ويسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، ولا يضير ذلك أهل السنة لأنهم يدعون هذه دعوة ولا يوافقوا عليها. هذا السؤال الأخير، أين تكون روح الكفار بعد الموت، بعد موت الكافر وعدم صعوده إلى النار؟ الكفار ليسوا على طبقة واحدة ودرجة واحدة، بل هم في دركات، منهم من تكون أرواحهم محبوسة في سجين كما في آية المطففين، منهم من تكون أرواحهم في بئر برهوت من آبار جهنم كما جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، منهم من تكون أرواحهم تعذب إذا جمعوا مع الكفر أنواع من الذنوب، فهم بحسب دركات كفرهم. نسأل الله العفو والعافية، وأن يعيذنا من حالهم ومآلهم، ونسأله منازل الشهداء ودرجات الصديقين ومجاورة الأنبياء لنا ولكم ولوالدينا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.